بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أم كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وفاكهة وأبا. Oh, no.